الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. آخر شيء تكلمنا عليه أنه الحاج يرجع إلى منى في يوم النحر، ثم يبقى بها يوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن تعجل نفر بعد الثاني عشر، وإن تأخر رمى يوم الثالث عشر. وهنا يعني بتمام الرمي يوم الثالث عشر تكتمل أعمال الحج، تكتمل أعمال الحج، تنتهي أعمال الحج المؤقتة بتوقيت معين. يبقى بعد ذلك إن كان لم يطف طواف الإفاضة له أن يطوفه، لأنه نقول المذهب ليس له حد الوقت، وإن كان قد طاف فنقول الآن سوف يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. يقول رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره. هنا يتكلم الشيخ على طواف الوداع، يتكلم على طواف الوداع. يقول: فإذا أراد الخروج من مكة، من هذا؟ الحاج. فكلامنا نحن على الحاج، ليس على المعتمر، وليس على مطلق من يكون في مكة، إنما طواف الوداع الكلام عليه هنا في شأن إيش؟ في شأن الحاج. قال: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها. هذا القيد المذهب أنه ليس له مفهوم، قوله بعد عوده إليها هذا ليس له مفهوم، بمعنى أنه هذا قيد يعني مذكور ولم يرد مفهومه. المراد هي حكاية الحال المعتاد، انتهى من الرمي، انتهى من أيام منى، ماذا سيفعل؟ سيعود إلى مكة، فماذا يفعل حينئذ؟ نقول يطوف طواف الوداع. أقصد يا شيخ أنه لو جاءنا إنسان وقال، الشيخ يقول فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع، هل مفهومه أنه لو لم يعد إليها بل خرج من منى مباشرة إلى بلده فإنه لا وداع عليه؟ نقول لا، هذا مفهوم غير مراد في مشهور المذهب، وإن كان قد روي عن بعض العلماء أنهم قالوا به، لكن مشهور في المذهب أنه ليس كذلك. وسبب الحديث، سبب الحديث الذي سيأتي يدل على أن المراد أنه الجميع، يعني إذا انتهى من منى أو كان في مكة في مزدلفة في أي مكان، نقول تذهب فتطوف للوداع ثم تخرج. قال: لم يخرج حتى يطوف للوداع. إذن لابد أن يطوف للوداع. وسيأتيك لاحقا أن حكم هذا الطواف أنه واجب. وإذا مر بك في بعض كتب العلماء مثل الإقناع مثلا وغاية المنتهى أنه واجب لكل خارج من مكة أو على كل خارج من مكة، فإنهم يريدون به على كل خارج من مكة، أقصد الحنابلة، يريدون على كل خارج من مكة بعد قضاء نسك الحج، ولا يريدون به كل خارج من مكة، يعني حتى ولو كان معتمرا، حتى ولو كان أي واحد يريد أن يخرج من مكة، وهذا إن كان قد قيل به، يعني بعض العلماء يقولون به، لكن المذهب بل هو أظن قول الجمهور أنه طواف الوداع ليس على كل من أراد الخروج من مكة، قال: لم يخرج حتى يطوف للوداع. وهذه العبارة تفهم منها شيئا، ألا وهو أنه إذا لم يريد الخروج من مكة بل أراد البقاء في مكة فهل يطوف للوداع؟ لا يطوف للوداع، لأن الوداع هو آخر ما يفعل في معنى المفارقة، وهذا ليس موجودا في الذي يريد أن يبقى في مكة. إذا انتهى من الحج وقال أنا سأبقى، أهلي قد جاءوا للحج وكذا ويريدون أن يبقوا شهر شهرين ثلاثة، أو أراد السكنة في مكة أو نحو هذا، نقول إذا فرغ من جميع عمره. هذا قيد، هذا قيد. إذن قيدان في المسألة: واحد، أن يريد الخروج من مكة. اثنين، أن يفرغ من جميع أموره، يفرغ من جميع أموره. وقوله يفرغ من جميع أموره هذه كلمة جميلة. لاحظ أنه قال، لم يقل إذا فرغ من أعمال الحج أو من أعمال النسك، لا، بل قال إذا فرغ من جميع أموره، فشمل ذلك أعمال النسك وما زاد على ذلك. فلو كان مثلا يريد أن يقرأ على واحد من المشايخ في مكة لمدة أسبوع مثلا يختم عليه عقب الحج، نقول لا توادع حتى تنتهي من هذا. لو أراد يشتري أمتعة نقول لا توادع. لو أراد أن يخطب امرأة ينظر إليها أو يعقد عليها، طيب، فنقول لا توادع حتى تنتهي من هذا. قال إذا فرغ من جميع عمره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر، أمر الناس، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب. وقوله أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، يعني أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يعني خفف عنها، فصار أسقط عنها الوداع، أسقط عنها الوداع. وسيأتيك. وهذا الحديث، هذا الحديث أول الحديث في أن الناس كانوا ينصرفون في كل وجه، يعني أحد يمشي من منى مباشرة إلى بلده، أحد يمشي من مكة، أحد يمشي من طرف من هنا، من طرف من هنا. فقال فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، بدل ما ينصرفون من كل وجه، لا، يريدون على البيت فيصدرون عنه جميعا. قال ويسمى طواف الصدر، يسمى طواف الصدر، الصدر بتحريك الدال، فهذا اسم لطواف الوداع. فطواف الوداع له اسمان: الوداع والصدر. الوداع لأنهم يوادعون خلاص ويفارقون، والصدر لأن الناس يصدرون من مكة بعد هذا الوداع، بعد هذا الطواف. إذن هذا الطواف له اسمان كما قلنا، له اسمان. بعض العلماء يسمي طواف الإفاضة الذي تقدم، طواف الركن متقدم، بعضهم يجعل من أسمائه طواف الصدر، بعضهم يجعل من أسمائه طواف الصدر. ولكن المشهور في المذهب أنه، ولا الأكثر، أنهم يسمون هذا، هو هذا هو الذي يسمونه طواف الصدر. شيخ عمر معتدل، هذا مضبوط الأمور. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن أقام بعد طواف الوداع، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده. إن أقام بعد طواف الوداع، أقام يعني بقي مدة إقامة، ولم يذكر هذه الإقامة كم المدة. هل المراد يعني الإقامة التي تمنع السفر، تمنع حكم السفر وهي أكثر من 20 صلاة، أو المراد غير ذلك؟ لا شك أنه ليس هذا هو المراد. المراد الإقامة يعني البقاء، يعني البقاء. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده، أو اتجر بعده. أنا أريد أسألك، لو حذفنا هذه الكلمة اتجر، لو جعلنا مكانه، مكان كلمة اتجر، لو جعلنا أو اشترى بعده، هل يكون نفس المعنى؟ نفس المعنى؟ أو باع بعده نفس المعنى؟ لا، اتجر، اتجر، اتجر، هذا فيه شراء وبيع، طيب، وأخذ وعطاء، ليس فقط مجرد شراء. فلو كان مثلا عطشان اشترى ماء فلا يدخل في ذلك. لو واحد رأى على طاقية قال من أين أجد هذه الطاقية، قال دعك من أين تجد، هل تريد تشتريها؟ قال نعم، 5 ريال، 5 ريال، يلا باع وماشي. طيب، لا، لم يقف لذلك، فنقول هذا لا بأس، لا بأس به. وإن كان المعنى في الشراء أوضح، المعنى في الشراء يعني معنى التجويز، معنى التجويز في الشراء، في الشراء أوضح. لماذا؟ لأنه يلتصق بالحاجة غالبا، يلتصق بالحاجة غالبا. أما إن التجر، إن التجر بمعنى أنه صار يشتري شيئا ثم يبيع. طيب بل ربما حتى صورة الطاقية التي قبل قليل ربما حتى تستطيع أن تلحقها بالاتجار على اعتبار أنه فيه بيع ووقوف مزاولة لذلك، فنقول هذا ممنوع. لكن الغالب أن الاتجار تكون تطلق صورته على شراء وبيع، الغالب أنها تطلق على شراء وبيع. اشترى عصير مثلا كرتون عصير وذهب يبيع عند الحافلة أو نحو هذا، فنقول هذا هذا يبطل طواف الوداع. أقام فهذا ينافي الوداع. التجر التجر المراد اتجارا يكون معه المكث، التجار يكون معه المكث. وقلت لك أنا أما لو اشترى شيء في الطريق وكذا فهذا لا أثر له، اشترى جائع مثلا أو اشترى هدية للأطفال أو للأهل وكذا نقول لا بأس. قال أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. فيقول إنه الوداع سمي لأجل ذلك، سمي لأجل أن يكون هو آخر شيء. ومن الأشياء يعني الشيخ ذكر لك شيئين يبطلان الوداع فيجب إعادته. من الأشياء التي لا تبطل، من الأشياء التي لا تبطل الوداع، واحد ما ذكر لك قبل قليل موضوع شراء شيء للحاجة. اثنين شد الرحل، شد الرحل ونحوه. مثلا لما ركب السيارة وراد يمشي صار في عطل في السيارة فتوقف يصلح هذا العطل، يصلح كفر مثلا أو نحو هذا، إطارات السيارة، ومسكه الزحام في الخروج من مكة، كل هذا لا يلزمه أن يعيد الوداع. الأمر الثالث الذي لا يبطل الوداع الركعتان، يعني بعد كل طواف عندنا ركعتان صح، فهذه لا تبطل الوداع. من الأمور التي لا تبطل الوداع أيضا تقبيل الحجر عقب الطواف، وهذان الأمران يعني الركعتين وتقبيل الحجر هذان أمران هما تابعان للطواف صح، تابعان للطواف، ولهذا فإنهما لا يبطلان. وأيضا عبادتان متعلقتان بالبيت وأيضا وقتهما يسير، فلأجل هذا لا تبطل الوداع. طيب قال وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه، يقول لك ما الحكم لو ترك الوداع، وأراد الخروج من مكة. يقول إن تركه غير حائض رجع إليه. لماذا استثنى الحائض؟ ها؟ لأنه لا طواف عليها، قال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فلا طواف عليها، هي ممنوعة من المكث في البيت في المسجد. وأيضا الطواف لابد له من طهارة عند المذهب والجمهور، فهذا سبب استثناء الحائض. أما من سواه، من سوى الحائض من سواها فنقول لا بد أن يرجع. وإن ترك أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه، قال في شرح المنتهى وجوبا، ثم قال بلا إحرام إن لم يبعد من مكة. هذا يكتب عندها رقم واحد. هذه تكتب عندها رقم واحد، قوله بلا إحرام إن لم يبعد من مكة. إذن إذا لم يبعد من مكة أي إذا لم يبلغ مسافة قصر فإنه يرجع، سواء كان تذكر وهو داخل مكة أو بعدما خرج من مكة قبل أن يبلغ مسافة قصر، فنقول يرجع، فيطوف للوداع. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب لو ما رجع، لو استمر إيش يكون عليه؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا، طيب قال ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة. هذه يكتب عندها رقم اثنين. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة تكتب عندها رقم اثنين. بعد عن مكة كم البعد؟ مسافة قصر، قال فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، يطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. واضح هذا؟ يعني الآن هو خرج بلغ مسافة قصر التي هي 80 كيلو على قول الأكثر، بلغ مسافة القصر، فنقول إنه يرجع. كيف يرجع؟ يقول يرجع بعمرة، يرجع بعمرة. لماذا؟ لأنه سيأتي سيدخل مكة الآن، سيدخل مكة مريد لمكة، والمذهب تقدم لك في أول شيء أنه عليه أن يحرم إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل مكة. طيب، في مشكلة هنا؟ في إشكال عندك؟ الحمد لله. طيب زين، يحرم بعمرة إن بعد عن مكة، قلنا هذا يعني يحرم بعمرة إذا جاء، لأنه قادم إلى مكة، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد. قال فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. لاحظ، يطوف ويسعى للعمرة لأنه جاء بعمرة هو. طيب، ثم للوداع، يعني يطوف للوداع بعد ذلك، يطوف للوداع بعد ذلك. وبهذا تعلم أنه لا يكفيه الطواف العمرة عن طواف الوداع، لا يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع، لأنه قال يطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، يعني بعد ذلك. طيب، لو قال أنا ما أستطيع الرجوع، أنا في حافلة وأمشي مع الحافلة أو في القطار ما أستطيع الرجوع، ما العمل؟ سواء كان بلغ المسافة أو لم يبلغ المسافة، ما العمل؟ قال فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر، اكتب فترك الرجوع، فترك الرجوع. الحين بعد عن مكة دون مسافة قصر وترك الرجوع، ما الذي سنوجب عليه؟ ها؟ دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. قال أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم. اكتب، اكتب حتى وإن رجع، حتى وإن رجع. واضح؟ يعني إذا بلغ مسافة قصر، إذا بلغ مسافة قصر فإن عليه دم سواء رجع ولا ما رجع. فهمت؟ لماذا؟ قالوا لأنه إذا بلغ إذا بلغ مسافة القصر فإنه يكون بمنزلة من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم، فكونه يرجع أو لم يرجع هذا لا يؤثر في سقوط الدم، هذا لا يؤثر في سقوط الدم. قال ولا يلزمه الرجوع إذن. من هو الذي لا يلزمه الرجوع إذن؟ من بلغ مسافة القصر، من بلغ مسافة القصر. إذن الذي لم يبلغ مسافة القصر، لم يبعد من مكة، هذا يختلف عن الذي بلغ مسافة القصر. الذي بلغ مسافة القصر نقول يلزمه الدم ولا يجب عليه الرجوع، الذي لم يبلغ مسافة القصر نقول يلزمه الرجوع ولا يجب عليه، ولا يجب عليه الدم. طيب، قال وإن أخر طواف الزيارة، اقفز هذا الكلام، اقفزوا إلى قوله ولا وداع، أربعة أسطر أو ثلاثة، ولا وداع على حائض ونفساء. الحائض والنفساء هل يجب عليهما الوداع؟ الحكم لا يجب عليهما، لا يجب عليهما الوداع لما تقدم لك قبل قليل، يسقط عنهما للحديث إلا أن أخفف عن مرات الحائض. والحديث هذا ذكر فيه النفساء، ها؟ قياس من باب أولى نقول، لا مو أولى، مساوي، مساوي، لأن أحكام النفساء هي أحكام، هي أحكام الحائض، فنقول نص على الحائض والنفساء، والنفساء مثلها. قال ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، فيقول لك إذا طهرت قبل مفارقة البنيان فإن عليها أن ترجع. فصار عندنا الخلاصة، الناس على قسمين، الحائض، الحائض هذه إن طهرت قبل مفارقة البنيان يجب الرجوع، طهرت بعد ذلك لا يجب الرجوع وليس عليها شيء. من سواها بلغ المسافة، مسافة القصر، نقول لا يلزمه الرجوع لكن يلزمه الدم. دون المسافة نقول يلزمه الرجوع ولا يجب عليه، ولا يجب عليه الدم. لو ما رجع نقول عليه، نقول عليه التم. طيب نرجع إلى الكلام الذي قفزنا، قال وإن أخر طواف الزيارة، وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج، فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، أجزأ عن طواف الوداع. هنا يقول لك أخر طواف الإفاضة، تأخير طواف الإفاضة تقدم لك أنه لا بأس به على المذهب، يعني لا يجب أن يأتي بطواف الإفاضة في أيام التشريق، بل لا يجب أن يأتي به في ذي الحجة أصلا، صح ولا لا؟ فنقول إنه لا بأس أن يؤخره. طيب لو أخره فهل يجزيه عن طواف، هل يجزي عن طواف الوداع؟ يقول وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. لاحظ فطافه عند الخروج، هذا يفيدك، يفيدك أنه إنما نوى الإفاضة ولا الوداع؟ ها؟ لا، فطافه الضمير يرجع إلى إيش؟ طواف الإفاضة، طواف الزيارة. فنقول طافه هذا يفيد أنه إنما نوى طواف الإفاضة، إنما نوى طواف الإفاضة، فيجزي عن الوداع. لماذا قلنا هكذا؟ لأنه طواف الإفاضة ما حكمه؟ ركن، ركن من أركان الحج، بينما الوداع واجب، فيكون ينوي الأعلى ويكفي عن، يكفي عن الأدنى. يقول لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، يعني كما أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، المأمور أن لا يجلس حتى يصلي صلاة، فإذا صلى صلاة الفريضة أجزأته عن النافلة، فهمت؟ وكذلك الأمثلة التي تقدمت سابقا، مثلا الصلاة عند الإحرام أو عقب الطواف على المذهب، كل هذا المراد أن يجعل صلاة، فنقول هذا المراد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، هذا هو المراد. واعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل فلا تخلو نية مثل الصور. الصورة الأولى التي أشار إليها الشيخ أنه ينوي طواف الإفاضة، فهذه تجزيه عن الوداع، فهذا يجزي عن الوداع. الصورة الثانية عكس هذه، أن ينوي إيش؟ الوداع، فهل يجزي عن الإفاضة؟ لا يجزي، لأن الوداع واجب، لأن الوداع واجب والإفاضة ركن بالإجماع، وهذا يتأكد في حق المالكية، لأن المالكية عندهم طواف الوداع سنة، خالفين الجمهور في هذا، فيكون عاد كيف يعني يكون سنة يجزي الركن؟ هذا صعب جدا. فنقول إنه لا بد أن هذه الصورة لا تجزي، إذا نوى الوداع لا يجزي عن الإفاضة. صورة ثالثة إيش؟ أن ينويها هما معا، أن ينويها هما معا، فهذه تجزي. وبهذا تعلم أهمية أن يكون مع الناس في الحج رجل فقيه يعلمهم ليس فقط الأفعال كيف يفعلون، كم يرمون، كيف يرمون كذا، بل يعلمهم إيش؟ أي يعلمهم ماذا ينوون. وهذا يتأكد في موضعين في الحج. الموضع الأول إذا جاءوا إلى البيت أول مرة، يعني نزلوا في المطار توجه إلى المسجد الحرام، فهذا لابد أن يعلمهم من نية ماذا ينوون، لأنه هذا يختلف باختلاف الأنساك، يختلف باختلاف الأنساك، فسينوي النسك وينوي هذا الطواف، هذا الطواف ما هو هذا الطواف، وكذلك السعي. والموضع الثاني هو هذا، لأن بعض الناس يقول أنا أؤخر للأخير فيجزيني يا شيخ، قال يجزيك، فيذهب فينوي الوداع ولا ينوي طواف الإفاضة، لا ينوي طواف الحج، طيب فيكون ثم إشكال. قال فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، وهذه التي ذكرتها لك قبل قليل، أنه إذا نوى بطواف الوداع لم يجزئ عن طواف الزيارة، لأنه لم ينوي طواف الزيارة، بينما إذا نوى طواف الزيارة فإنه يكون أتى بالمأمور به، وهو إيقاع طواف في آخر شيء، إيقاع طواف في آخر شيء. فإن قلت ماذا لو أن هذا الإنسان أخر طواف الإفاضة للأخير ولكنه كان متمتعا، فأخر طواف الإفاضة، ما ذهب يوم العيد يوم النحر، ما ذهب يطوف، فأخر طواف الإفاضة وأخر معه ماذا؟ السعي، السعي. فهل يجزيه أن يطوف طواف الإفاضة يجزيه ذلك عن طواف الوداع، أم نقول عليه أن يطوف للإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يطوف للوداع؟ فهمتوا المسألة ولا لا؟ هذه مسألة تشكل، هذه مسألة من مسائل المشكلة. ما رأيكم؟ هل يجزي ولا ما يجزي؟ ايش رأيكم؟ من يقول يجزي؟ طيب من يقول لا يجزي؟ لماذا عبد الرحمن؟ فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. الذي وصل مكان بعيد. يا جيد. فهذا قلنا يعني بعد السعي الجعيد كذا، فهذا يكون مثل يقول انه هذاك الذي بلغ مسافة القصر نقول يرجع فيطوف ويسعى للعمرة، ولم نقل انه يكفيه ذلك، بل قلنا يطوف للوداع بعد ذلك، صح؟ فهذا يفيد انه في مسألتنا هذه ان السعي لا يصلح ان يكون بعد لا يصلح ان يكون بعد الطواف. طيب هل في دليل اخر على هذا؟ ها؟ يكون اخر فعل السعي وليس الطواف. احسنت، هو أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت يعني الطواف، وهذا كان آخر عهده السعي وليس الطواف. وفي أيضا دليل آخر ثالث، هو أنه هو قال قبل قليل يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، صح؟ إذا فرغ من جميع أموره، وهذا في الحقيقة لم يفرغ من جميع أموره، بل بقي له أمر، وليس أمر من الأمور العادية، بل أمور عبادة ونسك، وليس فقط عبادة ونسك بل ركن في النسك، فهو سيأتي بالوداع قبل أن يكمل الأصل، قبل أن يكمل النسك، واضح؟ ويعني هذا يعني أنه لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، هذا قال به النووي رحمه الله تعالى، قال إنه لا يجزئه ذلك، والاستدلال بنحو ما ذكر، الاستدلال بنحو ما ذكر. ومن العلماء من يقول إنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك على اعتبار، على اعتبار أن الإنسان صار آخر عهده بالبيت مجازا، يعني أنه السعي، السعي لا يأخذ وقتا طويلا، لا يأخذ وقتا طويلا، وهذا كان في البيت وليس خارج البيت، إذا قلنا إن المسعى الآن داخل البيت. وأيضا أقوى شيء يستدلون به هو فعل عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، لما انتهت قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فطافت وسعت للعمرة ثم خرجت، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع. وبهذا استدل ابن حجر رحمه الله تعالى على أن طواف الإفاضة إذا أبقي معه السعي في الأخير فإنه لا ينقض طواف، لا ينقض طواف الوداع. والمسألة محتملة، المسألة من جهة الاستدلال محتملة، محتملة جدا. والإشكال أن الناس صاروا يحتاجون إليها، الناس صاروا يحتاجون إليه، فيصير يعني صار أناس كثير الآن يؤخرون الطواف إلى يوم 13 14، فيريدون أن يطوفوا طوافا واحدا. ولكن النظر الفقهي إذا قلنا إنه السعي ركن كما يقول به الحنابلة والجمهور، فنقول إذا كان السعي ركن فهو لم يكمل، لم يكمل أعمال، لم يكمل أعمال الحج بعد حتى نقول إنه يطوف للوداع، واضح؟ الله أعلم. قال ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، في الملتزم وهو 4 أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب. هذا هو الملتزم، أين مكانه؟ قال بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، وهو 4 أذرع كما قال، 4 أذرع يعني كم بالمتر؟ مترين، يعني مترين، هذا يسمى الملتزم، ويسمى بأسماء أخرى مثل المتعوذ وغير هذا. والدعاء عنده مستجاب، الدعاء عنده مستجاب. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقف في هذا الموضع يدعو الله تعالى ويقول: لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه قال: وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا صدورهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. لكن هذا الحديث وإن كان مرفوعا إلا أنه متكلم فيه، إلا أنه متكلم فيه. والوارد يعني أقوى ما ورد في الدعاء في الملتزم هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وغيره. والشيخ قال: ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، كما يفعل الناس في هذا الموضع، يعني يلصق به وجهه وصدره وذراعيه هكذا، يمد يديه. طيب، فيلصق وجهه وصدره وذراعيه على هذا المكان ويدعو، فيكون تكون هذه الصفة يعني صفة للدعاء، صفة جديدة لم تمر بنا سابقا. عندنا صفة الدعاء الأصل، وعندنا صفة الاستسقاء، وعندنا هذه الصفة، هذه صفة جديدة لم تمر، وليس لا تشرع إلا في هذا الموضوع، لا تشرع إلا في هذا الموضوع. ولاحظ أنه قال يقف في هذا الموضع ويدعو، فهذا الدعاء هل ينقض الوداع ولا ما ينقض الوداع؟ ها؟ ما ينقض الوداع، صح؟ ما ينقض الوداع، فصير تضمه للركعتين وتقبيل الحجر، تضم للركعتين وتقبيل الحجر. قال داعيا بما ورد ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن يعني بضم الميم، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، هذا قد ذكره الشافعي رحمه الله في الأم، وهو وإن كان دعاء مناسبا للحال كما ترى، إلا أنه لم يرد بنصه، ولهذا قال لك الشيخ: ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوص هذا الدعاء. لكن الشافعي رحمه الله لما ذكر لك هذا الدعاء ثم نقله منها الحنابلة وغيرهم، هذا لأنه دعاء مناسب للحال، وأنت لو تأملت في عباراته لوجدت أنه في غاية المناسبة للحال. قال: ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. قال: ويأتي الحطيمة أيضا، وهو تحت الميزاب فيدعو. الحطيم أين هو؟ تحت الميزاب، ها؟ تحت الميزاب أين؟ يعني في الحجر، يعني الحجر، يعني الحجر، حجر إسماعيل. وتقدم معك سابقا أن الحجر منه 6 أذرع وزيادة، هذه من البيت. فإذا دخل إنسان الحجر فالأفضل أن يكون في مقدم الحجر، يعني أول 3 أمتار في المقدمة، لا يكون في أواخره. يأتي الحطيمة أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو. هذا قد نص عليه الإمام أحمد أنه يأتي إلى هذا الموضع فيدعو، ويكون هذا يعني من ضمن الأشياء التي لا تخل بالوداع. طيب، يكون يعني من الأشياء المتعلقة بالبيت يكون رقمه 4، من الأشياء عموما يمكن يكون رقمه 6، الله أعلم، ها؟ 6 على الراجح 6. طيب، يعني هو الإقامة، الشراء الحاجة، وشد الرحل، هذان أمران غير عبادة، وهذه هذا رابع الأمور العبادية. قال فيدعو، يدعو لأنه هو هذا هذا الحجر أصلا من البيت، صح ولا لا؟ يعني أصله من البيت، وتقدمت الإشارة إلى هذا. قال ثم يشرب من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم كذلك، هذا من الأشياء التي لا تخل ب لا تخل بالوداع، لا تخل بالوداع. يشرب ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله، تقدمت الإشارة إلى هذا. ثم يخرج، ثم يخرج، وتقدم الإشارة إلى أنه يستحب تقبيل الحجر في بداية الطواف، وكذلك خارج الطواف، كذلك خارج الطواف. قال وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي باب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق، وتدعو بالدعاء الذي سبق. لماذا تقف بباب المسجد؟ لأن ممنوعة من الدخول، لأن ممنوعة من الدخول. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هنا أتى يعني بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يعني جاء بها في هذا الموضع، لم يأتي بها قبل، لم يأتي بها قبل الحج، لاحظت؟ وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد، أنه كان الإمام أحمد يقول أنه ينبغي على من يريد الحج أن يقصد مكة أولا حتى إذا مات يكون في سبيل الحج، ثم يأتي إلى المدينة ثانيا بعد الحج، لا تكون زيارته للمدينة. لو عكس الأمر سهل، لأنه كما ترون الآن بعض الحملات من خارج المملكة يكون برنامجها بهذا الشكل، أنها تبدأ من المدينة ثم تنتقل لمكة، نقول الأمر سهل، بدأ بالمدينة ولا بدأ بمكة الأمر سهل. لكن الإمام أحمد نص على ما ذكر لك للمعنى المذكور آنفا. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، هذا على اعتبار أن الإنسان الأصل أنه يأتي إلى مكة الحج، والغالب أنه سيأتي من بعيد، فلا يريد أن يرجع إلى البلد ثم يقصد مرة أخرى حتى يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه إذا جاء إلى المدينة. تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. هذا الكلام من الشيخ لما قال تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يحتمل أن مراده يستحب الزيارة، يعني إنشاء السفر لأجل الزيارة، إنشاء السفر لأجل الزيارة. ويحتمل أن مراده أن تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، على اعتبار أنه عامة المسلمين إذا انتهوا من مكة فإنهم سيذهبون إلى المدينة ليصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتستحب حينئذ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه المسألة لها ثلاث صور، أن هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقصد المسجد للصلاة فيه، نقصد المسجد للصلاة فيه. الصورة الثانية أن يقصد المسجد والقبر، فقال هاتان صورتان مشروعتان بالإجماع، الصورة الثالثة ما هي؟ أي أن ينشئ السفر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ذكر ابن تيمية رحمه الله أنهم قد اختلفوا في هذه الصورة الثالثة، أن العلماء مختلفون في هذه الصورة الثالثة. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه منع من هذه الصورة، طبعا قد تقول أنت لماذا أصلا يمنع، لماذا لا يكون كله على الأصل؟ نقول حتى لا يحصل تعارض مع حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن هذا الحديث مما كثر فيه كلام العلماء جدا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أفاد هذا الحديث لما قال مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، أفاد أن شد الرحل يعني بنية التعبد التقرب لله تعالى لا يكون إلا إلى ثلاثة المساجد هذه. هل المراد إخراج ما سواها من المساجد، أو المراد إخراج ما سواها من كل شيء؟ يعني يسافر قربة، قصد القربة في ذات إنشاء السفر، هذا هو محل الكلام. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في موضعين سابقين، في الجنائز لما تكلم على زيارة القبور، وأيضا في موضع قبل أين؟ في صلاة أهل الأعذار، في صلاة أهل الأعذار، أنه إنما يترخص في السفر الذي يكون قربة أو مباحا، ولا يترخص في سفر المعصية. فنص بعض الحنابلة هناك على أنه إذا سافر لأجل زيارة القبر فقط فإنه لا يترخص، وفيه كلام عندهم. من أراد مزيد بسط الكلام في هذه المسألة فثم يعني كتب كثيرة، وأيضا يعني شراح كثيرون تكلموا عليها. ابن حجر لما جاء ذكر الحديث في في في الفتح، جاء ذكر الحديث لا تشد رحال إلا ثلاثة مساجد، وجاء ذكر أحاديث أخرى في الصلاة لها علاقة بهذا الحديث، تكلم على هذه المسألة. ابن تيمية له كلام طويل واسع في المسألة، وصار كان فيها نزاع المسألة بين ابن تيمية والسبكي رحمهم الله جميعا، وكذلك من طلاب ابن تيمية أحمد بن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي، فهذا أيضا له كتاب موسع في بسط الكلام في هذه المسألة. الخلاصة أن الصور كما ذكرت لك في الأول ثلاث صور. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. لكن هذا الحديث ضعيف، بل قال بعض العلماء موضوع، ولكن العمومات التي تقدمت لك سابقا في استحباب زيارة القبور مطلقا ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. قال: فيسلم عليه مستقبلا له، يعني يستقبل إيش؟ استقبل القبر. وإذا استقبل القبر تكون القبلة في ظهره، وهذا تقدم لك في الجنائز أن هذه طريقة زيارة القبور عموما. فإذا كان هذا هو القبر مثلا، هذا رأس الميت من هنا، القبلة من هذا الاتجاه الذي أنا فيه، فيكون وجه الميت من هذا الاتجاه. كما أنك إذا جئت الحي تأتي من تلقاء وجهي يا عبد الله، فإنك كذلك بالنسبة للميت تأتيه من هذا الوجه تماما، فإذا سلمت تكون مستقبلا له، وتكون القبلة في ظهرك. وقولنا إنه تكون القبلة في ظهرك هذا أليق أحسن من أن نقول تكون القبلة في دبرك أو مستدبرا القبلة، هذا أحسن نقول في ظهرك أليق. طيب، يسلم عليه مستقبلا له، وماذا يقول عند السلام؟ ابن عمر رضي الله عنه ما جاء عنه أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، قال في الإقناع: وإن زاد فحسن، يعني لو زاد على هذا، يعني من الألفاظ المشروعة للممنوعة، فلا بأس بذلك، حسن. كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة نصحت الأمة وكذا، فإنه لا بأس بذلك. قال: ثم يستقبل القبلة، طيب، الشيخ لاحظ أنه في الزاد قال: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وفي الروض قال: فيسلم عليه مستقبلا له، ثم تكلم على مسائل أخرى وترك السلام على الصاحبين رضي الله عنهما. السلام على الصاحبين يسلم بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل له القبلة في ظهره، ثم يأخذ ذات اليمين على قدر ذراع تقريبا. طيب، فيسلم على أبي بكر ثم على قدر ذراع، فيسلم على عمر رضي الله عنه، لأن يعني هم صفهم في الحجرة، أنه أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يعني من جهة القبلة، ثم هكذا أبو بكر رضي الله عنه فرأسه يعني نازل عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذراع، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنهم. قال فيسلم عليهما بنفس الطريقة، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر الفاروق وكذا. قال ثم يستقبل القبلة، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، يجعل الحجرة عن يساره. كيف سيجعل الحجرة عن يساره إذا استقبل قبلة؟ يرجع للباب السلام. لا، كيف سيجعل الحجرة عن يساره مستقبلا القبلة؟ لاحظ، هذا لابد يكون في الروضة صح؟ لابد يكون في الروضة. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب. حقيقة لا أدري ما أصل هذا، يعني لماذا نصوا على ذكر الدعاء في هذا الموضع؟ إن كان ذكر الدعاء على اعتبار أنه في الروضة فهذا له وجه، هذا له وجه. أما إن كان الاعتبار على أنه لمجاورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قال ابن قاسم في الحاشية لا دليل عليه، قال ابن قاسم في الحاشية لا دليل عليه. قال ويحرم الطواف بها، يحرم الطواف بها يعني بالحجرة. وإنما نبه الشيخ على هذا لأن بعض الجهلة يطوفون بالقبور. ممكن هذا في ناس يطوفون بالقبور؟ فيه ناس؟ نعم، موجود في تركيا، موجود في بلدان كثيرة، في بلدان كثيرة. بعض الناس يظن هذا بس يعني شيء مفترض في الذهن، لا لا، هذا واقع. وناس يطوفون على القبور، وناس غير التمسح بالقبور وكذا، لا، يطوف بالقبر بل يسجد للقبر، بل يسجد القبر. قديما قبل سنوات ذهبت إلى أحد البلاد وكنت أسجل يعني مقاطع فيديو لأحوال الناس في يعني ضريح مشهور وضريح مكذوب، لكنه ضريح يعني يقولون هذا ضريح. فتفاجأت وأنا أسجل هذا أنه جاء رجل فيعني مستدبر القبلة ومستقبل القبر وسجد له. أنا كنت أظن هذا يعني لما يذكر في شروح كتاب التوحيد وكذا أنه كنت أظن هذا مبالغة، يعني ممكن واحد يتوسل ممكن كذا، لكن يسجد للقبر أو يطوف على القبر، فإذا هذا فعلا يعني ثم أناس يفعلون هذا، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. ولا السبب، أن الناس يعني يقلد بعضهم بعضا ويقصر طلاب العلم وحملة العلم في بث العلم وتقريبه للناس وما إلى ذلك، فيبقى هؤلاء على جهلهم يتوارثونه كابرا عن كابر. قال ويحرم الطواف بها، يحرم الطواف بها. الحمد لله الآن صار يعني من العسر جدا أن يعني أن يقع الطواف، لأنه الغالب الذي يخرج من الباب هذا الذي فتح باب البقيع فإنه يخرج يستمر للأمام، لا يستطيع الدخول من باب النساء مرة أخرى للدخول. قال ويكره التمسح بالحجرة، يكره التمسح بالحجرة، سواء التمسح بالحجرة أو حتى تقبيل الحجرة أو نحو هذا، كله ذلك مكروه، سواء كان ذلك للجدران الخارجية أو كان للحديد أو الدرابزين أو للآدمي الواقف. طيب، فكل هذا يكره تقبيله، يكره تقبيله. قال في الكشاف لما فيه من إساءة الأدب والابتداع، لما فيه من إساءة الأدب والابتداع. وذكر الأثرم عن أهل العلم بالمدينة قال لم يكن يفعلون شيئا من ذلك، لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك. وهذه الجدر المجعولة على الحجرة كلها جدر حادثة، والحديد كله حديد حادث، والمنبر منبر حادث، يعني ليس هو المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يقول أنه كان جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأتون إلى الموضع الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به. نقول هذا يحتمل وجود أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المنبر هذا أظن ثالث أو رابع منبر يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا غير موجود. وقال ويكره التمسح بالحجرة. بعض العلماء يقول إن هذا ليس فقط مكروه، بل هو محرم، على القاعدة أن هذا يكون من باب اتخاذ ما ليس سببا سببا، واتخاذ ما ليس سببا سببا هذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر فيكون محرما. واضح يا إبراهيم اتخذ ما ليس سبب من سببه، واضح. يعني مثلا لو جاء يونس وقال ما شاء الله إبراهيم طالب مجتهد جدا، فجاء قال أكيد السبب هو الطاقية هذه جيدة، فجاء أخذ طاقية إبراهيم وصار يلبس طاقية إبراهيم يريد أن يكون طالب مجتهد وحريص، فما ازداد إلا نوم في الغرفة وأكل رز وكذا، ولا ما نشط على شيء من العلم. فنقول ما حكم فعل هذا حتى لو أذن إبراهيم بأخذ الطاقية، ما حكم هذا الفعل؟ نقول هذا الفعل محرم على القاعدة أنه هذا اتخاذ ما ليس سببا سببا. السبب هو أنك تركب الساعة قبل المحاضرة بوقت كافي، ولا تكثر الأكل في الليل، تنام الساعة 10 كما يقول صالح، وهكذا. قالوا يكره التمس بالحجرة ورفع الصوت عندها، رفع الصوت عندها لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وعمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يرفعان أصواتهما بالمسجد حسبهما وقال لو كنتما، قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلدة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني للأسف صار أناس يخلون به كثيرا، فإذا أغلق الباب ثم فتح يدخلون، يعني أحيانا الناس يسعون سعيا يركضون ركضا في المسجد يرفعون أصواتهم، خصوصا من النساء، صح؟ خصوصا من النساء، مع أنه أنا لا أدري النساء الآن يزورن القبر أو لا، لأنه في القديم هن يأتينا إلى الروضة، يدخلنا إلى الروضة، ومع هذا تسمع أصوات مزعجة جدا، وكل هذا من مخالفة الأدب، كل هذا من مخالفة الأدب. قال وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الأثر الذي ذكره أو هذا الذكر الذي ذكره هذا قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، كان يقول ذلك إذا قفل. لكن في أوله، في أول هذا في الصحيح، في أوله ذكر التكبير ثلاثا، في أول هذا ذكر التكبير ثلاثا، وهذا الموضع، هذا الموضع يعني موضع نهاية الحج، ثم بعد ذلك ما يكون للإنسان بعد ما يرجع إلى البلد وحاله وما إلى ذلك، هذا تكلم عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف كلاما جميلا جدا، تكلم عليه كلاما جميلا جدا، فيحسن بك أن تراجعه. وهذا الكتاب لعلي قد ذكرت لك آنفا أنه يعني من أخص الكتب التي ينبغي أن تكون قريبة من طالب العلم، لأنه يعني يتكلم عن البرنامج السنوي، يتكلم عن البرنامج، فهو يقسم لك الشهور لطائف المعارف فيما لشهور العام من وظائف، يقسم لك الشهور، ثم كل شهر أنت أحيانا تغفل عما ورد في هذا الشهر وما حوله وكذا، فهو يتكلم على هذا، في آخره يتكلم على مجالس شهر ذي الحجة وتكلم على هذه المسائل. كم الرقم؟ سبعة. صفر تسعة. حلوة اثنان هذه يا صفوان. ترفع الصورة عليه؟ ايه هطفى النور، لا بس بدون المدرس يا صالح، بس يا عمر، بس اهم شيء صورتها، لا يدك لا تجيبها من هنا. طيب ارجعوا عندك، اسحبوا عندك، اسحبوا للخلف. طيب هذا الملتزم واضح صح؟ هذا الملتزم الذي هو بين الباب والحجر، وهذه مسألة أحوال من ترك طواف الوداع التي ذكرناها في أول الدرس، إما أن يكون حائضا أو من سواها. الحائض طهرت قبل مفارقة البنيان عليها الطواف، لم تطهر، لا ليس عليها الطواف ولا الدم. ثم من سواها إما أن يكون قريب من مكة أو بعيد من مكة، فإذا كان قريبا من مكة فإذا رجع نقول يطوف ولا دم عليه، وإذا لم يرجع عليه دم لتركه واجبا. بعيد من مكة نقول إما يرجع أو لا يرجع، فإذا لم يرجع فإن عليه دم، وإذا رجع فإنه يعتمر ثم يطوف للوداع وعليه دم وعليه دم أيضا. بقي شيء يعني نسيت أن أنبه عليه هنا ألا وهو أن القريب من مكة هذا يجب عليه الرجوع كما ذكرت لك أنه في شرح المنتهى ذكره، وأما البعيد فهذا لا يلزمه الرجوع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.